كلمات سليمان الهويدي، أداء خالد عساف العتيبي. صاحبي لو طال وقتي ما نسيته، صاحبي لو طال وقتي ما نسيته، من يقول انسى حبيبي ما نساني، صار لي أكثر من شهر ما عجيته، والبطاوة البعد ما من فيها ماني، ما هقيت ان انت فرق، ما هقيت ولا هقيت ان يغير نزماني. اتذكر ساعة فيها لقيت، واتذكر برد ما وتذكر وقفتي بشباك بيته، خاطري ما طاب من ذاك المكان. عفت زين البيض جملة ما بغيته، ما بقلبي غير ذاك المدماني، لو يقرب هالبكاء من خبر حي بك لحي ثاني. لتي كلمة لتي تاني.